بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، معنى المصطلح الآن عندنا القسم المجهول، ما يتعلق به المجهول، وقد مر معنا أقسام المجهول عندهم: من لا يعرف بجرح ولا تعديل، لأنه إذا جرح ما يقال مجهول، وإذا عدل ما يقال مجهول. في الشخص سواء كان ذكرا أو أنثى لا يعرف لا بجرح ولا تعديل، يقال فيه مجهول، يقال فيه مجهول عموما، يقال فيه مجهول ماذا عموما. ثم بعد ذلك ماذا؟ لا أقسام هذا المجهول، لا ماذا أقسام. القسم الأول مجهول العين، القسم الثاني مجهول الحال، الثالث المستور، الرابع المبهم، الخامس المهمل. نحتاج أن نتعرف على هذه التقاسيم وحكم أحاديث هذه ماذا الأقسام. عندنا مجهول العين، مجهول العين عندهم من عرف اسمه دون ذاته وحاله، يعرف ماذا اسمه دون حاله، دون ماذا ذاته وحاله. يعني يخبرك إنسان عن زيد، يخبرك إنسان عن زيد، طيب هذا الذي أخبرك ويدري، أنت الآن ما عرفت، يعني ماذا يخبرك ماذا؟ قال مجهول العين من عرف اسمه، تعرفك باسمه لكنك تجهل ذاته لأنك ما رأيته، وتجهل أيضا ماذا حاله، وتجهل ماذا حاله. إذا جهلت الذات أولى أن تجهل ماذا الحال. فيخبرك إنسان عن زيد، يخبرك إنسان ماذا عن زيد، فهذا يسمى عند العلماء بمجهول العين، أي بمجهول الذات. يعبر بعضهم مجهول العين وبعضهم مجهول الذات، وهو من عرف اسمه دون ذاته وحاله، دون ذاته ماذا وحاله، فلا تعلم ماذا حاله الظاهرة ولا الباطنة، إنما يسمع به فقط، لا تعرف حاله الظاهرة، وهي الحالة الظاهرة وهو أن يصلي مع المسلمين، ولا الباطنة أي ما عاملته حتى تعرفه عن قرب، فلم تعرفه لا من حيث الظاهر ما رأيته يصلي ولا يحج، ولا لم تعرفه أيضا من حيث ماذا الباطن، أي لم تعامله لم تسافر معه حتى تعرفه ماذا عن قرب. فهذا يسمى ماذا مجهول العين، لا تعلم حاله الظاهرة ولا الباطنة، إنما تسمع به سماعا. أخبرك إنسان عن زيد، أخبرك إنسان عن زيد، معنى زيد موجود في الدنيا، هذا زيد موجود في الدنيا، هذا مجهول العين. وتعريفه عند المحدثين هو من روى عنه على الصحيح، يعني هذا التعريف على الصحيح، من روى عنه واحد، وبعض العلماء يشترط لهذا الواحد الذي يروي عنه أن يصلح حديثه للاستشهاد أقل الأحوال، أن يصلح حديثه بعد الاستشهاد أقل الأحوال. من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، لأن التوثيق العلماء على حالين، بعض العلماء يوثق المجاهيل كابن حبان بن شاهين إلى غير ذلك. إذن من روى عنه واحد من الناس ولم يوثقه ماذا معتبر، هذا يسمى عند العلماء بمجهول العين. حكمه أي حكم حديث مجهول العين، حكم مجهول العين لا يحتج بحديثه، لأن من شرط الحديث أن يكون ماذا، أن يكون يعني ماذا راوي ضابطا عدلا، وهذا ما يعرف فيه لا ضبط ولا عدالة، لا يعرف في حديثي لا يعرف ماذا فيه ضبط ولا عدالة. إذن هذا جماهير العلماء يقولون لا يحتج به، لا يحتج به لاختلال قيود وشروط من شروط ماذا قبول الحديث. لكن هل يستشهد به، هل يستشهد مجهول العين؟ هذه مسألة محل خلاف، وأرجح ما قيل فيه أنها إذا كثرت طرق ماذا مجهول العين واختلفت المخارج، إذا كثرت طرق مجهول العين واختلفت المخارج فلا حرج أنه يعني ماذا يستشهد به، لا حرج أنه يستشهد ماذا به. فخلصنا من القسم الأول وما يتعلق مجهول العين. القسم الثاني ما يسمى مجهول الحال، وهو من عرف اسمه وذاته، من عرفت اسمه ماذا وذاته دون حاله الظاهرة والباطنة، دون حاله الظاهرة ماذا والباطنة. فهذا عرفنا ماذا اسمه، عرفنا ماذا اسمه، وعرفنا ماذا ذاته، يقول لك ذاك زيد امشي ما تدري ايش حاله الظاهره والباطنه، فعرفت اسمه وعرفت ذاته، رايته يعني رايت هذا الانسان، لكنك تجهل حاله الظاهره، اي ما ترى يصلي مع المسلمين ولا كذلك حج ماذا مع الحجاج باعتبار العداله الظاهره ما هو موجود يعني، وهكذا باعتبار الباطن انت ما عاشرته ولا عاملته ولا سافرت ماذا معه، اذا فهو مجهول من حيث ظاهره وباطنه مع معرفه اسمه وذاته. اسمه معروف زيد، ذاته رايته يمشي في الشارع، واضح. وهذه ثم بعد ذلك ما هي العدالة الظاهرة؟ العدالة الظاهرة أن ترى يصلي مع المسلمين من بعد، إنسان يصلي يخرج مع المسلمين، وما من حيث العدالة الباطنة أن تعامله، قد عاملت هذا الإنسان تعرف أخلاقه تعرف أسلوب هذا الإنسان سافرت معه، هذا به تتعرف على العدالة الباطنة، به تتعرف على العدالة ماذا الباطنة. إذن هذا مجهول العدالة الظاهرة والباطنة، إنما عرف اسمه وذاته، عرف ماذا اسمه وذاته. وتعريف عند المحدثين من روى عنه الثاني، من روى عنه اثنان فأكثر، من روى عنه اثنان أو أكثر ولم يوثق من معتبر، الثاني هذه لفظة لا، من روى عنه اثنان ولم يوثق ماذا معتبر، هذا مجهول الحال، هذا مجهول ماذا الحال حكمه، أي حكم حديث مجهول الحال هذا الذي ذكرناه يستشهد به ولا يحتج به، يستشهد به وهذا لا إشكال فيه عند العلماء، ولا يحتج ماذا به، لأن من شرط الحديث ماذا المقبول أن يكون راوي ماذا عدلا ضابطا، وهذا مجهول ما عرف. القسم الثالث ما يسمى بالمستور، القسم الثالث ما يسمى بالمستور على التفريق، لأن بعض العلماء ما يفرق بين المستور والمجهول الحال، لكن من العلماء من فرق. المستور من عرفت ماذا عدالته الظاهرة دون الباطنة، من عرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة، عرفنا يصلي معنا في المسجد، يحج معنا إلى غير ذلك، فهذا يسمى مستور الحال، لكنها لم تعرف عدالته الباطنة، ما عاملنا، ما سافرنا معه حتى نعرف، يعني نعرفه عن خلق عن قرب، ما عرفنا عن قرب، فهذا مستور يقال فيه ماذا مستور، فهو أحسن حالا من المجهول، أحسن حالا من مجهول الحال، أحسن حالا من مجهول ماذا الحال. وهذا حكمه يستشهد به ولا يحتج به أيضا، يستشهد به ولا يحتج ماذا به. القسم الرابع ما يسمى بالمبهم عندهم، ما يسمى بالمبهم، وهو من لم يصرح باسمه، من لم يصرح باسمه، كان يقال عن رجل عن شيخ، طيب من هو هذا الرجل، فهذا يدل على أنه أعظم من مجهول العين، مجهول العين عرفنا اسمه، مجهول العين عرفنا اسمه، أما هذا لم تعرف اسمه ولم تعرف ذاته ولم تعرف حاله لا الظاهرة ولا الباطنة، فهو متوغل كما يقال في الجهالة. إذن المبهم من لم يصرح باسمه، قال حدثنا رجل، طيب من هو هذا الرجل، قال حدثنا شيخ، حدثتنا امرأة، من هو هذا الإنسان، ما عرفنا. من لم يصرح باسمه فلم يعرف اسمه ولا ذاته ولا حاله لا الظاهرة ولا الباطنة، كقولهم عن رجل أو عن شيخ، حكمه بأنه لا يقبل حتى يسمى ثم نعرفه، إذا سمى قال زيد، طيب بعد ذلك نحتاج إلى مرة أخرى، زيد هذا لابد نعرف ماذا ذاته، نعرف كذلك يعني ماذا نعرف ذاته ونعرف ماذا حاله الظاهرة والباطنة إلى آخره، إذن هذا لا يقبل حتى يسمى، فإذا سمى لنا نتعرف عليه وتمر عليه الأحكام الذي مرت معنا، هذا ما يتعلق بالمبهم. يقابله ما يتعلق بالمهمل، المهمل من صرح باسمه، قال محمد، طيب من محمد، المحمدون كثير، قال حدثنا محمد، تجد الإمام البخاري يقول حدثنا محمد، من مشايخ الإمام البخاري محمد كثر، يقول ما ندري من هو هذا، من محمد، محمد بن سلام، محمد بن كذا إلى آخره، قال من صرح باسمه واسم ماذا واسمه ماذا مشترك بينه وبين غيره، المحمدون كثير، هذا يسمى بالمهمل. قال كقولهم عن محمد والمحمدون كثير أو كثيرون، حكمه لا يقبل حتى يميز من محمد، قال محمد بن سلام عرفنا مقبول ما في مشكلة، إذن لا يقبل حتى يميز، فهذه خلاصة من خلاصة ما يتعلق بأحكام المجهول، خلاصة ما يتعلق بأحكام ماذا المجهول، جمعها في مكان واحد هذا يسهل على طالب العلم، أنت لما تقرأ في الكتب الموسعة تبقى في الأول تبحث مبحثا موسعا في 5 أوراق، تلخيص بهذه الصورة أوفر لك، تلخيص بهذه الصورة ماذا أوفر لك فيما يتعلق ماذا مجهول العين، مجهول العين حال مستور المبهم المهمل. لو رجعت إلى بعض المصنفات تجد ربع يعني ماذا ربع المصنف فيها، ربع المصنف يتكلم على هذا، فتلخيص على هذه الصورة أسهل، تلخيص على هذه الصورة ماذا أسهل لطالب العلم، هذه مهمة يا أخوان، هذه ماذا حفظها وهضمها وإتقانها مهم، لأنها تنبني عليها أحكام عملية، تنبني عليها أحكام عملية. إذا بحثت ماذا الحديث فقالوا فيه مستور، تقول إيش المستور هذا، مر بنا نعم، مجهول حال أو مبهم أو مهمل، تذكر ما حكم هذا الحديث، مجهول عين، هل يستشهد به ما يستشهد به، هل يحتج به، مرت بك هذه ماذا المصطلحات، فلابد من هضم هذه المصطلحات. بارك الله فيكم. عنده سؤال يا أخوان، الورقة الصغيرة والكتابة كثيرة، هذا صحيح. الأخ يقول بعض إخواننا إذا أتى ينشغل بعلم القراءات مع حاجته إلى الفقه والعقيدة علوم الآلة، وأهل بلده عندهم القراءات وعندما يدرس ماذا القراءات، لكن ما يجد من يدرس ماذا العقيدة والفقه وعلوم ماذا الآلة، والله هذا من الخطأ إخوان، والله هذا من الخطأ أن يبالغ الإنسان في علم، مع حاجته إلى باقي العلوم، مع حاجة أهل بلده. يا أخي أنت خرجت من أجل أن ترجع ماذا بالخير لأهل بلدك، ينتظرون من يدرس العقيدة، من يدرس الفقه، علوم الآلة، علوم العربية، ثم أخونا عنده ذاك العلم، يكون في بلده عنده هذا العلم، في بلده ماذا ذاك ماذا العلم، قد يتعلم ذاك ماذا العلم ويتقن ماذا ذاك العلم. يا أخي إذا أتيت إلى هنا ما هي مسألة إجازات من أجل أن يقال فلان وجد ماذا إجازة من فلان بن فلان. يا أخي لا تبحث عن هذا الأمر، يا أخي قد تخدش في إخلاصك وفي صدقك ماذا مع الله عز وجل، وقد تضيع عليك الوقت، وقد تضيع عليك ماذا الوقت. بعض إخواننا عنده مبالغات في باب الإجازات هذه، مبالغات في باب ماذا الإجازات، مرة ومرتين وثلاث وأربع، وانتقل من شيخ إلى شيخ ولا يبالي عمن يأخذ. قد يقال له فلان، فلان عنده خلل في معتقده أو في منهجه، فلان عنده خطأ وأشياء في سلوكه وأخلاقه، ما يبالي، المهم الإجازة هذه لا بتطلع، هذه الورقة لابد أن يتحصل على هذه الورقة. يا أخي ما تغني هذه الورقة، ما عسى أن تغني هذه ماذا الورقة. وهذه كلها علوم آلة يا إخوان، علوم ماذا وسائل، لا علوم ماذا مقاصد، لا علوم ماذا مقاصد. بل بعضهم من كثرة قراءتي على شيخي قد يتأثر أخلاقه وسلوكه ومعتقده ومنهجه، ثم بعد ذلك انحرف. ما هو سبب انحرافي؟ حرص على قراءة، حرص ماذا على قراءة من القراءات. احنا ما نزهد في هذا الجانب يا اخوان، والله ما نزهد في هذا الجانب، لكن خذ من هذا وخذ من هذا وخذ من هذا، تقبل على العلوم كلها، خذ ما تحتاج اليه من العلوم، خذ ما تحتاج اليه ماذا من العلوم، فلا افراط ولا تفريط، لا افراط ولا تفريط في هذا ماذا الجانب. فنصيحة الاخ في مكانها حقيقة، نصيحة الاخ في مكانها. وقد نبه على هذه النصيحة اخونا الشيخ احمد البصيري، قد نبه على هذه النصيحة اخونا الشيخ احمد البصيري فيما يتعلق بهذا الأمر. قال نرى الإخوة عندهم مبالغة، عندهم مبالغة من هنا إلى هنا، يا شباب يجلسوا الفقه يدرسوا العقيدة، ما يحضر الدروس، فيذهب إلى هنا هنا ويمشي هنا ويمشي هنا، فتضيع عليه ماذا الأوقات، وتضيع عليه ماذا الأعمار. فلا إفراط ولا تفريط، خذ هذا وتضلع في هذا وتفهم هذا، هذا ما في مشكلة أن الإنسان يكون عنده إلمام بالعلوم، هذا ما في حد يعني يمنعه أن يكون عنده إلمام ماذا به العلوم، لكن خذ الأولى في الأولى، خذ الأولى في الأولى ماذا من العلوم. بارك الله فيك. نعم ماذا حمله؟ حمل الصبي في الصلاة. نعم ما يريد الصبي ينزل، ما يريد يجلس الصبي. ركبتين لا يصح ما دام راكعا ويصلح، لكن ترك سنة من السنن. شغل الولد ايش يفعل؟ الولد ما يريد ينزل في الارض، الولد ما يريد يجلس في الارض، يبقى معلق به، ايش تفعل؟ خلاص احمله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرة سجد فأطال السجود حتى قام بعض الصحابة ينظر لعل النبي صلى الله عليه وسلم حصل له شيء، وإذا بالحسن أو الحسين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزعجه فأطال السجود، والحسن قد يعني ماذا ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولاد قد يبتلى بهم الإنسان، فيبقى تضعه في الأرض ما يريد، فتحمله أنت راكع، إذا كنت أقرب للركوع إن شاء الله ما في مشكلة، إذا كنت أقرب للركوع إن شاء الله ما في مشكلة. بارك الله فيك. إذا كان ماذا؟ أخطأ في القراءة. أيوه. نعم. يأخذ المصحف، ما يريد يعني يتلقن. وش الفرق؟ وش الفرق بين هذا؟ هو في الأخير تلقن إما من المصحف وإما من السامع، صح ولا لا؟ هو لم يحفظ في الأخير، وش الفائدة؟ أنا ما أريد أسمع منك، أخذ مصحفي. هو غش في الأخير. هنا ولا من هنا، تلقن هذه بالنظر وذاك تلقين بالسمع، لا خطأ، يتحرك مع أن أخو قد رد عليه، فتح عليه. المأموم للإمام، المأموم يعني يصوب الإمام وما يدري هل أصاب أو أخطأ ويريد يتأكد. سبحان الله العظيم، يا أخي ترك له حاله خلاص، ما دام ما عندك شيء، لأنه ما يعني يشترط في الذي ماذا يفتح الإمام لابد أن يكون على يقين أو غلب الظن، لأن بعض الآيات تشتبه، قد تكون أنت هذه الآية تشتبهت عليك آية بآية والإمام على صح، ولا تبقى تردد بعدها يا فلان تقول كذا وتردد الآية وهو ما يبالي بك لأنه على صواب أنت على خطأ. لهذا يشترط في أن يكون يتيقن ويغلب على ظنه أن الإمام أخطأ فيفتح عليه، ما هو فقط متوهم يريد يتأكد هل الإمام أخطأ. هذه ما هي صلاة، هذه انشغال، يعني انشغال الإنسان عن الصلاة ما يصلح هذا. تؤمن؟ لا ما تؤمن كيف، هذه صلاة جهرية. ها؟ أنت قد قرأت الفاتحة، لأن في الصلاة السرية أنت تقرأ الفاتحة قد انتهيت منها، والإمام يقرأ لنفسه الآن ما يقرأ لك، فكيف تؤمن على قراءة هي للإمام ما هي لك؟ ما يصلح التأمين هنا. على هذا لا يؤمن الإمام، لا يأتي بقوله على هذا. الله المستعان. بعض الله سبحان الله، بعض الصغار وبعض العوام الإمام يعني مرت بآية فيها ولا الضالين، يعني فيها يعني ما يتعلق بهذا الأمر، ما يدري أنه فاتح الكتاب، وقدهما قد انتهم فاتح الكتاب في وسط بدء القرآن فيقول آمين، فإن يؤمنون هذا فإن رايحين، هو قد صلى قرأ فاتح الكتاب وقرأ السورة فمرت بهذه اللفظة، فمرت لأنه يدل على أن الإنسان قد يكون غافل، فقالوا آمين، آمين خلف الإمام، الإمام قد على وشك أن يركع أو يقرأ في سورة أخرى. فالقراءة في التأمين في الجهرية هو ما يقرأ لك، هو يقرأ لنفسه، فما يصلح التأمين، لا يصلح التأمين في هذا. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.